المشكله في الواقع الإيحائي دلوقتي للاسف لما الناس اقبلت عليها عشان لما الناس اقبلت عليها وبالذات الشباب حطوا لهم بقى ايه حطوا لهم بقى مواقع تنصير ومواقع تكفير ومواقع فساد والقاء شبهات عقديه ودينيه ومصاحبه وشبكات دعاره. يعني المساله انت مش داخل هتتفرج وتتبسط وانتهينا، انت داخل هتلاقي شرك وهتلاقي ويقول لك خطه الله تعالى العظيمه لاسعادك، تدخل تضرب كليك تلاقي فريق تنصير كامل تعالى واحنا نفهمك التسليس. دي واحده. ثاني واحده يعني الناس اللي بتسحبك للتنصير دي انت ما تقدرش تحط لهم كلمه في الحق تنصحهم بيها انهم يتركوا اللي هم بيعملوه ده. انت ازاي ما تكونش جندي لله؟ يعني ازاي انت تصبح بعد ما كنت انت عايز يعني بس فقط تنظر لنظره حرام بدات هتعتقد حرام وغيرك ممكن يشرك بالله سبحانه وتعالى؟ الكلام ده كله في ميزان مين؟ في ميزان اللي يسره، في ميزان اللي عمله، في ميزان الناس اللي يسرته. لذلك ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. شوف خطه الشيطان ثلاث حاجات، خطه الشيطان ثلاث حاجات يعملهم معاك يبقى وصل لكل حاجه. اول حاجه يامرك ايه؟ بفحشاء. ليه؟ عشان مثيره، هوى، شهوه معايا. طب وبعدين يخليك سيء الخلق ومنكر التصرفات. طب والثالثه يخليك تصطدم مع الله مباشره، هو ده اللي هو عايزه. شوف بقى ثلاث خطوات ربنا قال فيهم ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. طب واللي عايز؟ قال لك ومن يتبع خطوات الشيطان في اللي بعده على طول، قال ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لازم انت يهون عليك كلمه تتقال غلط على موقع زي ده، او واحد يتكلم عن الله او عن رسول الله في مكان زي ده. وكثيرا كثيرا ناس اتصلوا قالوا دخلنا على مواقع لنا استهزاء بالله ورسوله، لنا استهزاء باسماء الله. واحد كان كاتب على هذه المواقع كاتب الله اصغر الله اصغر. انت يهون عليك كمسلم انك تدخل وتشوف مثل هذه الكلام؟ بعد في مواقع مثلا ثانيه كانت جايه من اليابان، موقع كان اسمه زوجه الله، هل لله زوجه؟ وموقع من اليابان يجي بالشكل ده عشان يدخل عليك انت اسم سيء فاحش فاسق فاجر بالشكل ده وانت مسلم داخل تحللت من كل قوتك وتحللت من كل قدرتك ومن عقيدتك عشان تدخل وتقلع دينك على الباب قبل ما تدخل هذا الموقع؟ انت احسن من كده، افضل من كده. تسمحش الناس يسلخوا دينك ويسبوك، تتجرع الامك وتلعق جراحك. ما مشى احد في طريق الفحشاء الا وندم، قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فحشاء وساء سبيلا. صلى الله ان يسترنا اياكم ويحفظنا اياكم. جزاكم الله خير.